أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ إن الله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولؤلؤا

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ الناس بالحج يأتوك رجالا يأتوك رجالا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا أشرك به شيئا وقدر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود وأذن يأتوك رجالا وعلى كل ضامر فليقضوا تفثهم

لكم فيها ما لا يفض إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم الأنعام فإلهكم إله واحد فإلهكم إله واحد فله أسلم ولكل أمة جعلنا منسكا ولكل أمة جعلنا منسكا يذكروا اسم الله لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فإلهكم إله واحد فإلهكم إله واحد فإلهكم إله واحد فله أسلموا فإلهكم إله واحد لكم فيها منافع لكم فيها منافع لكم فيها منافع إلى أجل مسمى فله أسلم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين والصابرين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم شعائر الله لكم فيها خير والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير لكم فيها خير كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله نحوها بشر المحسنين وبشر المحسنين فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها فكلوا منها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون كذلك سخرناها سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام تعطر المكان بعطر القرآن الكريم وعشتم واستمعتم إلى القارئ العظيم غواص في بحر النغم وفن تجويد كتاب رب العالمين وعملاق من عمالقة قراء جمهورية مصر العربية غواص في بحر النغم وفن تجويد كتاب رب العالمين قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ ممدوح إبراهيم عامر في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك وفي ليلة التكريم ووداع الراحل الكريم رحمة الله عليه الحاج الجعفري عبد العال نجار الله أسأل أن يجعل تلك القراءة نورا في قبره وأن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا خالص الشكر والتقدير لحضراتكم باسم معالي الدكتور ياسر الجعفري عبد العال نجار والأستاذ ماهر عبد العال نجار ومعالي الدكتور صبيح عبد العال نجار والأستاذ محسن عبد العال نجار والمهندس سمير محمود النجار والأستاذ عمرو مسعود النجار عموم عائلات النجار جميعا الذين يتقدمون بخالص الشكر والتقدير لحضراتكم في مستهل نقلنا لهذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي ننقله لحضراتكم من داخل ساحة القرآن الكريم كبرى قصور الضيافة ولؤلؤة السرادقات ومخازن الفراش الذهبية العالمية الحديثة الكبرى بشبك كراش مركز ديار بنجم والسدسي مركز ومدينة الإبراهيمية تحت رعاية الحج رفعت مصطفى وأولاده وعبر أسير أرقى هندسة صوتية وإذاعية وفنية وتقنية الصوت المهندس حمادة سلام المقيم بالسنبلاوين وعبر لؤلؤة الأنوار التي أنارت ولألأت وعطرت هذا المكان ومن داخل كبرى مخازن الديزل تحت رعاية الحاج شحتة إمام بالسنبلاوين في هذا اللقاء القرآني الذي يقوم معكم بواجب الضيافة المتميز والمتطور دائما والمعروف بالجمال والرقي والنظافة المتر جمال شبل في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك الذي سيرفع حصريا عبر شبكات الانترنت المتطورة تحت رعاية المهندس المميز دائما والمبدع المهندس علي بدوي في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك الله أسأل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته إن ربي على كل شيء قدير أخي المستمع الكريم دائما اجعل اعتمادك وتوكلك على الله سبحانه وتعالى ودائما اجعل لسانك عطر دائما بذكر الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب كن دائما من الذاكرين لله سبحانه وتعالى ومن الشاكرين لله سبحانه وتعالى ومن الراكعين لله سبحانه وتعالى ومن الساجدين لله سبحانه وتعالى ومن الراضين بقضاء أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى إخوة الإيمان والإسلام أتقدم بخالص المواساة لعموم آل النجار جميعا باسم كل من حضر من القيادات الشعبية والسياسية والتنفيذية وأصحاب الواجب في مثل هذه اللقاءات شاكر تواجد العملة النادرة بمحافظة الشرقية وصاحب الواجب في مثل هذه اللقاءات ونجل الراحل الكريم رحمة الله عليه مولانا الشيخ موسى المسلم سلمي خالص المواساة والشكر والتقدير إلى الأستاذ محمد موسى المسلمي كما